خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع هذه السيرة العاطرة، سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. وكنا قد توقفنا في الحلقة السابقة عند إسلام عمر رضي الله عنه، وقد كان إسلامه في ذي الحجة من السنة السادسة للبعثة، كذا قال ابن سعد في طبقاته. وهذا الأمر فيه نظر، لأن عبد الله بن عمر يوم أسلم أبوه عمر كان عمره 6 سنوات كما عند ابن سعد في طبقاته، وقد استصغر عبد الله بن عمر يوم غزوة أحد وهو ابن 14 سنة، وكانت غزوة أحد سنة 3 من الهجرة. فعلى هذا يكون الصحيح إسلام عمر قبل الهجرة بنحو من 4 سنين، وذلك في السنة 9 للبعثة. فالصحيح أن إسلام عمر كان في السنة 9 للبعثة، والله أعلم. وكان سنه إذ ذاك 36 سنة، لأن عمر رضي الله عنه مات في السن الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومات فيه أبو بكر، مات وعنده 63 سنة كرسول الله صلى الله عليه وسلم وكأبي بكر. فعلى ذلك يكون عمره حين أسلم 36 سنة. وبعد أن أسلم عمر رضي الله عنه أخلص للإسلام، وكان يدافع عن هذا الدين وينصره بنفس الاندفاع الذي كان يحارب به هذا الدين، حتى أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوما: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ أليس عدونا على الباطل؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى، والذي نفسي بيده، إنكم على الحق إن متم وإن حييتم. فقال عمر: ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة وخرج معهم في صفين، حمزة في أحدهما وعمر في الصف الآخر، ولهم كديد ككديد الطحين، أي أن الأرض تثور غبارا من تحت أقدامهم، حتى دخلوا المسجد. فنظرت قريش إلى عمر وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها. وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الفاروق، وفرق الله به بين الحق والباطل. وذكرنا في ألقاب عمر أن الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمه الفاروق، إنما الذي سماه الفاروق هم المسلمون، لأن الله تبارك وتعالى أعز بإسلام عمر المسلمين وأعز بإسلامه الإسلام. ولما أسلم عمر رضي الله عنه انتشر خبر إسلامه في مكة، فيروي لنا عبد الله بن عمر ولده قال: لما أسلم أبي عمر رضي الله عنه لم تعلم قريش بإسلامه، فقال عمر: أي قريش أنقل للحديث؟ قال: قيل له جميل بن معمر الجمحي. قال عبد الله بن عمر: وغدوت أتبع أثره، أنظر ما يفعل وأنا غلام أعقل كل ما رأيت. فأتاه فقال له عمر: أما علمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد؟ قال: فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه، واتبعه عمر واتبعت أبي، حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، وهم في أنديتهم حول الكعبة، ألا إن عمر بن الخطاب قد صبأ. فقال عمر من خلفه: كذب، ولكني قد أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فثاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم ونال منه الإعياء فقعد. فبينما هم كذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حتى وقف عليهم، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: صبأ عمر بن الخطاب. قال: فما؟ رجل اختار لنفسه أمرا، فماذا تريدون؟ أتريدون بني عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبهم هكذا؟ خلوا عن الرجل. قال: فتركوه. قال ابن عمر: فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة: يا أبتي، من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ فقال عمر: ذلك العاص بن وائل السهمي، كان بين بني سهم وبين بني الخطاب حلف في الجاهلية، فلذلك دفع عنه الناس هذا اليوم. وبإسلام عمر رضي الله عنه عز الإسلام والمسلمون، وصاروا يغشون الكعبة ويطوفون حولها ويصلون لا يخافون قريشا. قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان إسلام عمر فتحا، وهجرته نصرا، وإمارته رحمة. والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر، كذا قال ابن عباس رضي الله عنهما. فعمر بعد إسلامه نصر الإسلام ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أذن الله تبارك وتعالى لرسوله ولصحابته بالهجرة إلى المدينة، فهاجر إلى المدينة. فكيف كانت هجرته؟ وكيف هاجر من مكة إلى المدينة؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.